قال ودليل التخصيص نوعان، يعني الدليل الذي يحصل به التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. واضح التعريف؟ ها، ما لا يستقل بنفسه يسمى متصلا، وما يستقل يسمى منفصلا. ما تقولون في المثالين السابقين فيما سقت السماء العشر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة؟ منفصل، هذا منفصل، كذا ولا لا؟ طيب، ما تقولون في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين؟ هذا متصل، ولهذا ما يمكن تأتي إلا الذين من لم يسبق كلام، ما يمكن، لا بد أن يكون تابعا لغيره. فما يستقل بنفسه يسمى منفصلا، وما لا يستقل يسمى متصلا. ما لا يستقل يسمى متصلا، وما يستقل يسمى منفصلا. طيب، الذي المتصل، المتصل سيأتي إن شاء الله أقسامه، وقع في كلام واحد، أولى وقع في كلام واحد، وقد يتقدم المخصص وقد يتأخر، قد يتقدم وقد يتأخر، هذا في المتصل. المنفصل هل يؤخذ بالتخصيص سواء تقدم المخصص أم تأخر، أو لا بد أن يتأخر أن نعلم المتأخر؟ هذا محل خلاف، والصحيح أنه ليس بشرط، وأنه إذا وجد دليلان أحدهما عام والثاني مخصص لهذا العام فإنه يحمل العام على الخاص، سواء علمنا التاريخ أم لم نعلم، بل سواء علمنا أن الخاص متقدم أم متأخر. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وبعضهم جعل التخصيص كالنسخ، لا بد أن يكون المخصص بعد العام، يعني بعد المخصص، ولكن الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم العموم، وهذا كما أنه أصح فهو أريح، لأننا على القول الثاني لا بد أن نبحث عن التاريخ، لا بد أن نبحث عن التاريخ، ولا وجب التوقف. والصواب ما عليه جمهور أهل العلم أن التخصيص، بل أن المخصص عامل عمله سواء كان قبل العام أم بعد العام، حتى لو علمنا بأنه قبل العام فإنه يكون مخصصا، لأننا إن علمنا أنه بعد العام صار واردا عليه، وتخصيص الوارد على المورود أظنه لا أشكال فيه، تخصيص الوارد للمورود عليه لا أشكال فيه، واضح؟ لكن حتى لو تقدم فإننا نحمل هذا العام على أنه عام أريد به ما سوى المنصوص عليه السابق، فيكون من باب العام الذي أريد به الخاص، واضح؟ لو قلت مثلا لا تكرم زيدا، لا تكرم زيدا، ثم قلت لك بعد ذلك أكرم الطلبة وزيد منهم، هل تكرمه؟ لا، لأني أعطيتك به نصا خاصا، قلت لا تكرم، لا خاصا بعينه، قلت لا تكرم. إذا قلت أكرم الطلبة فمعناه أنني أقول أكرم الطلبة إلا من قلت لك لا تكرم، فلا فرق إذن بين أن يتقدم المخصص أو يتأخر. نعم. طيب، فمن المخصص المنفصل المتصل، فمن المخصص، من هذه للتبعير. إذن المؤلف لم يذكر جميع المخصصات المتصلة، بل ذكر بعضا منها. الاستثناء، أولا الاستثناء، وهو لغة من الثني، من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل. نعم، وهذا ثني لأني رددت بعضه إلى بعض. نعم، كل شيء ترد بعضه إلى بعض تقول ثنيته. فالاستثناء مأخوذ من الثني، لأن الإنسان المستثني لما ذكر اللفظ العام ثم عاد وأخرج بعض أفراده كأنه ثنى الكلام ورجع فيه، ورجع فيه فأخرج بعض أفراد العام. أما شر أما اصطلاحا فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. إخراج بعض أفراد العام، ما سبق لنا مثل العبارة هي؟ إخراج بعض أفراد العام ما سبق لنا؟ سبق لنا في التخصيص أنه إخراج بعض أفراد العام. إذن يكون قوله إخراج بعض أفراد العام جنس، جنس. ليش؟ لأنه يشمل كل التخصيص. بإلا أو إحدى أخواتها فصل، فصل خرج به ما سوى إلا وأخواته. واضح يا جماعة؟ طيب، طيب، قولنا الاستثناء إخراج بعض أفراد العام، هذا التعريف لو اقتصرنا عليه لشمل كل التخصيص للاستثناء وغير الاستثناء، وصار التعريف غير مانع ولا لا؟ غير مانع، لأنه ما يمنع دخول بقية المخصصات. لما قلنا بإلا إحدى أخواتها فصل، يعني هذا هو الذي فصل بين الاستثناء وبين سائر المخصصات. فإخراج بعض أفراد العام هذا يسمى عندهم إيش؟ لا، بالنسبة للتعريف الآن، تعريف الاستثناء يسمى عندهم جنسا، وبإلا إحدى أخواتها يسمى فصلا، يسمى فصلا. مثل ما قلنا في ما الإنسان؟ حيوان ناطق، حيوان ناطق. فقولنا حيوان جنس يشمل كل ما فيه حياة من إنسان وبعير وفرس وشاة وغير ذلك. وقول الناطق فصل خرج به بقية الحيوانات. طيب، ما المسجد؟ بيت بني للصلاة فيه، بيت بني، هذا جنس يشمل كل البيوت المبنية للصلاة فيه، فصل خرج به ما عدا المساجد من المبنيات. انتبهوا لهذا. طيب، إذن الاستثناء إخراج بعض أفراد العام، ماذا نقول فيه من حيث التعريف؟ جنس. بإلا أحد أخواتها فصل، خرج به بقية أنواع المخصصات. طيب، إلا معروفة، إحدى أخواتها مثل سوى وغير وحاشا وخلا وعدا وليس ولا يكون، كل ما دل على الاستثناء. نعم، طيب، إذا قال أخواتها هن أشقة ولا لأب ولا لأم؟ ها؟ فيها أشقة ولأب ولأم؟ هم يريدون بالأخوات المثيلات، يعني كان وأخواتها، ظن وأخواتها، إن وأخواتها، يعني مثيلاتها اللاتي يشاركنها في العمل، لا في المعنى أحيانا بعد، لأن إن للتوكيد وكأن للتشبيه مثلا. طيب، كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة قال فيها الإمام الشافعي لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة غير هذه السورة لكفتهم. نعم، والعصر إن الإنسان كل إنسان، وأقسم بالعصر لمناسبته الإنسان، لأن العصر هو وعاء العمل، والإنسان شف مؤمن عامل للصالحات موصم بالحق موصم بالصبر، وعكسه كافر عامل للسيئات متواصل بالباطل ومتواصل بالجزع والتسخط. فلهذا صار مناسبة بين المقسم به إيش والمقسم عليه، لأن العصر هو الوعاء الزمن الذي يكون فيه العمل. طيب إن الإنسان، الإنسان هذا عام، طيب إلا الذين آمنوا خاص، بماذا أخرجنا هذا؟ بإلا. إذن التخصيص هنا متصل، طريقه الاستثناء. نعم نعم. الفصل معناه هو القيد الذي يخرج ما ما ما ما سوى هذا المقيد. يعني غير الفصل الأول قلنا فصل متصل. إيه غير هذا فصل بالنسبة للتعريف، هذه مرة علينا في أصول الفقه. ما أدري أنت حاضر، أنت حاضر كل يوم في أصول الفقه في مختصر التحريم. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر في أمر خاص. نعم. يعني أورد أمر عام وخص الناس. نعم. ثم بعدين عرفنا التاريخ عام من النبي صلى الله عليه وسلم أمر لإدخال هذا الشخص المخصص. نعم. كيف نقول مثلاً نحن لا لا ما عم هو لو نص على هذا الشخص المخصص من قبل لكان هذا نصر، عرفنا أن الحكم طالب، لكن لما لم ينص يحمل كلامه الثاني على كلامه الأول. يقول نية الخالق هو العموم، عندنا عموم، لكن عندنا خصوص منهي عنه. احنا مثلنا بمثال من عندنا، لأن ما نحب أن نفرض كلاما قاله الرسول وهو ما قاله. قلت مثلا لا تكرم زيدا، هذا خاص ولا عينت شخص معين بأنه ليس محل الإكرام، ثم قلت أكرم الطلبة وزيد منهم، ما قلت أنا وزيد منهم، يعني إن المعروف أن زيد من الطلبة، فهل تكرم زيدا؟ لو أكرمته قلت تعال، أما قال لك أمس لا تكرمه، كيف تكرمه؟ ما تقدر تقول لي لأنك قلت لي لو ما أكرمه، يعني ما قلت لك أكرمه، قلت لك أكرم الطلبة يعني الذين سواه. الله أكبر. حتى لو تقدم العام، حتى لو تقدم العام نفس الشيء، يمكن يحضر قوله العام وناس ويسافرون يقادرون المدينة ثم لا يسمعون التخصيص، وهذا وارد. هذا ما يرد على كلام، هذا كلام صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. سبق لنا أن الاستثناء مأخوذ من الثني، وسبق لنا تعريفه في الاصطلاح، وهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، يعني أدوات الاستثناء. ثم قال تعريف الاستثناء إيش؟ لا، شروط الاستثناء. شروط الاستثناء يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. واستفدنا من قول المؤلف شروط منه، ومن هنا للتبعيض أن هناك شروطا أخرى لم يذكرها المؤلف، مثل أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد، فإن كان من متكلمين اثنين لم يصح إلا إذا وافق المتكلم على الاستثناء فإنه يصح على خلاف في ذلك. مثال هذا لو قال رجل نسائي طوالق، نسائي الأربع طوالق. فسمعه جاره فقال: إلا أم العيال الكبيرة، ولكنه سكت ما استثناها. كم يطلق؟ كل الأربع استثنى، استثنى جاره. لماذا؟ ليس من متكلم من واحد، لا اتصل. من يوم قال نساء الأربع طوالق، من يوم نطق بالقاف قال الثاني: إلا أم الأولاد. فهنا لا يصح الاستثناء لأنه ليس من واحد. فإن أقر بذلك المتكلم فقال إلا أم الأولاد، فهذا ينبني على خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، من الشروط اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. فإن لم يتصل لم يصح. المتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه، مباشر للمستثنى منه، بحيث يقول: عندي له عشرة إلا درهما، على طول. هذا متصل حقيقة ولا لا؟ هذا متصل حقيقة، لأن ما فصل بينهم الفاصل. والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه، كالسعال والعطاس. رجل قال: عندي له عشرة، وهو يريد إلا درهم، لكن أخذه السعال. وش السعال؟ الكحة. وبدأ يكح، قعد له ربع ساعة هو يكح، ثم قال: إلا درهما. يصح ولا لا؟ لأنه متصل حكم. كذلك آخر قال: عندي له عشرة، ثم أخذه العطاس وصار يعاطس لا يفتر، وبقي له ربع ساعة هو يعاطس، ثم قال: إلا درهما. إيش يصح الاستثناء؟ لأنه متصل حكم. طيب، كذلك لو قال: عندي له عشرة، ثم اندهش اندهاشا لا يمكن أن يتكلم معه، أو أغمي عليه، أو ما أشبه ذلك، ثم استثنى، فإنه يصح الاستثناء، لأن هذا أمر لا يمكن دفعه. فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء. إن فصل فاصل يمكن دفعه أو سكوت فإنه لا يصح الاستثناء. مثل لو قال: عندي له عشرة، ثم أخذه سعال خفيف، يمكنه أن يستثني فيقول: إلا درهما، ولكنه لم يستثن، فالاستثناء هنا لا يصح. لماذا؟ نعم، لأنه يمكن دفع. كذلك لو فصل بفاصل هو الذي أتى به، مثل قال: عندي له عشرة، وإذا شخص يقبل فقال: مرحبا بالأخ، كيف حالك؟ كيف من وراءك؟ كيف إخوانك الطلبة؟ كيف أسعار السكر والشاهي ولما انتهى من سؤاله قال: إلا درهما، عشرة إلا درهما، لا يصح. لماذا؟ لأنه فصله بفاصل يمكن دفعه. أو قال: عندي له عشرة، ثم سكت يفكر وتفطن، هل أعطاه من العشرة درهما أو ما أعطاه، ثم ذكر أنه أعطاه ثم ذكر أنه لم يعطيه، أنه أعطاه، ثم قال: إلا درهما، لا لا يصح، لأن السكوت يمكن دفعه. أيه هو ليش ما فكر قبل أن يتكلم؟ لماذا لم يفكر قبل أن يتكلم؟ نخشى بعد أنه فكر يبي ينقص حقه، إنما لما قال عندي له 10 وسكت ثبتت الآن، ما عاد يمكن رفعها. طيب يقول فإن سكت، نعم، فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. طيب وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، قيل، لكن هذا القول أرجح كما سيأتي. يعني قال بعض أهل العلم ما دام الكلام واحدا فإن السكوت لا يمنع من الاستثناء، وكذلك إذا استمر الإنسان في كلام ثم استثنى بعد فإن الاستثناء يصح ما دام الكلام واحدا. ودليل هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختل خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقول لقينهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر، وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. نعم انتبه، الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأطال الخطبة وقال إن هذا البيت لا يعضد شوكه ولا يختل خلاه، لا يعضد شوكه يعني لا يقطع شجره، ولا يختل خلاه يعني لا يحش حشيشه. فقال العباس إلا الإذخر، وبين سبب الاستثناء فقال إلا الإذخر، وهذا واضح وصريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالكلام وبنى الاستثناء عليه مع الفاصل، بنى الاستثناء عليه مع الفاصل، فيكون هذا القول هو الراجح، يكون هذا القول هو الراجح. والذين يقولون بعدم صحة الاستثناء مع الفاصل يجيبون عن هذا الحديث بأن هذا الاستثناء ليس تخصيصا ولكنه نص، ليس تخصيصا ولكنه نص، فهو كما لو قال أما الإذخر فلا حرج عليكم به، يعني نسخا للعموم، مو نسخا للحكم كله، يعني نسخا للعموم وليس استثناء. ولكننا نرد عليهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال العباس إلا الإذخر قال إلا الإذخر، فجعله استثناء، ولم يقل عليه الصلاة والسلام أما الإذخر فلكم قطعه. لو قال لما ذكره العباس أما الإذخر فلكم قطعه صار هذا تخصيص، أو صار هذا تخصيصا بمنفصل، أما لم قال إلا الإذخر فإلا معروف أنها تستدعي مستثنى منه لأنها حرف استثنى. وعلى هذا فلو قال قائل عبيدي كلهم أحرار، فقال صاحب له إلا سعيدا، فقال إلا سعيدا، على هذا القول ها يصح لقاء. أما لو كان الكلام ليس واحدا بأن تكلم كلام عام ثم خرج عن الموضوع إلى كلام آخر لا صلة له بما سبق ثم أورد استثناء على ما سبق، فإن هذا الاستثناء لا يصح لعدم ارتباط الكلام بعضه ببعض. أما إذا كان الكلام واحدا فالصحيح أن الاستثناء يصح. وينبني على هذا أنه لا يشترط نية المستثنى قبل تمام المستثنى منه، خلافا لمن اشترطه أنه لا يشترط نية المستثنى أو نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، وهذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول لا يصح الاستثناء حتى تنويه قبل أن يتم المستثنى منه، فلو قلت عبيدي أحرار عتقاء لله ثم في مجرد ما قلت عتقاء لله طرأ على بالك الاستثناء فقلت إلا سعيدا، ها؟ ففيه خلاف. على قول الراجح يصح الاستثناء، وأنه يصح وإن لم ينوه المستثني قبل تمام المستثنى منه. وعلى القول الثاني لا يصح الاستثناء لأنهم يشترطون أنه يشترطون أن ينوي قبل تمام المستثنى منه، والصحيح عدم الاشتراط. إذن الصحيح عدم الاشتراط، أي عدم اشتراط نية المستثنى قبل تمام المستثنى منه. والصحيح أيضا أنه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه إذا كان الاستثناء واحدا، يعني إذا كان الكلام واحد، إذا كان الكلام واحد. والصحيح أيضا أنه إذا ذكر المتكلم بالاستثناء فاستثنى فذلك جائز. أما لو استثنى شخص آخر غير المتكلم ولم يرجع المتكلم ويستثني فهذا لا يصح، لأنه لا بد أن يكون المستثنى والمستثنى من واحد. فالعباس لما قال إلا الإذخر، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا الإذخر لكان استثناء العباس لاغيا ولم ينفع. عرفتم؟ طيب، يقول الشرط الثاني أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، يعني أن يكون المستثنى أقل من النصف، صح؟ نشوف العبارة، أن لا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، يعني ما يشترط أن يكون المستثنى أقل أو مساوي، أو مساوي، لأن الاشتراط الآن أن لا يكون المستثنى أكثر، فمعنى ذلك إذا كان مساويا فالاستثناء صحيح. فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته 10 كلها. لماذا؟ لأنه قال 10 إلا 6، وستة أكثر من النصف، المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. طيب لو قال 10 إلا 5، 10 إلا 4 صحيح. طيب 10 إلا 7 لا صح، أي نعم، لأنهم باب أولى. طيب يقول ولزمته 10 كلها، العلة وش التعليل أو الدليل؟ يقول لأن هذا الكلام خلاف الفصيح من كلام العرب، لأن هذا الكلام خلاف الفصيح من كلام العرب، هذا واحد. أيضا إذا قلت له 10 إلا 6 لماذا لم تقل له 4؟ 4 ليش تجيب الأكثر؟ واضح؟ طيب، وقيل يصح وقيل لا يشترط ذلك، فيصح الاستثناء وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. يعني قال بعض العلماء إن الاستثناء يصح ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. لو قال له علي 10 إلا 6 صح الاستثناء ولزمه 4، 10 إلا 7 3، 10 إلا 8 2، 10 إلا 9 1. كذا ولا لا؟ طيب قالوا لأنه التعليل لأنه متى أمكن تصحيح كلام المكلف وجب تصحيحه، إذ أن الأصل في الكلام أو في النطق الصحة حتى يقوم دليل على البطلان، فمتى أمكن تصحيح كلام المكلف وجب أن يصحح، وهذا يمكن. وقولكم إنه خلاف الفصيح نقول وليكن، وليكن خلاف الفصيح ولا يضر هذا، واضح؟ وهذا لا يضر أن يكون خلاف الفصيح. طيب، وأما قولكم لماذا لم يقل أربعة بدلا من عشرة إلا ستة، نقول ولماذا لم يقل سبعة بدلا من عشرة إلا ثلاثة، ولماذا لم يقل ستة بدلا من عشرة إلا أربعة. فإذا قلتم لنا هذا نقول لكم هذا. والإنسان قد يكون له ملاحظة في التعميم ثم الإخراج والاستثناء. على كل حال القول الراجح أنه ليس بشرط، أن هذا ليس بشرط، وأنه يجوز أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه، أكثر من النصف. نعم. أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين. إذا استثنى الكل فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن استثناء الكل يستلزم رفع الكل، استثناء الكل يستلزم رفع الكل، ورفع الشيء بعد الإقرار به مثلا لا يصح. فلو قال له علي عشرة إلا عشرة وش يلزمه؟ يلزمه عشرة، لأن قوله عشرة إلا عشرة كقوله له علي عشرة ليس له علي عشرة، أليس كذلك؟ ولا يمكن رفعه بعد ثبوته، هذا إقرار للغير. وأنت إذا قال قائل لو قال المقر له أنا قابل لي عليه عشرة إلا عشرة يعني ما أطالب بشيء، قلنا ولكن نحن نطالب، ليش تكلم بكلام اللغو؟ هذا كلام لغو، له علي عشرة إلا عشرة هذا لغو، لا سيما إن وقع عند المحكمة وقال له القاضي مثلا تقر بأن له عليك عشرة، قال نعم أقر، له علي عشرة إلا عشرة، وش يقول القاضي؟ يقول هذا يستهتر بي ويستهزئ بي. نعم، لأن ما له عشرة إلا عشرة، له عشرة ليس له عشرة، فلما كان هذا رفع للكل لم يقبل، بخلاف ما إذا رفع البعض، فالصحيح أنه يصح ولو كان البعض هو الأكثر. طيب، يقول وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، مثل إيش؟ عشرة، مئة، عشرون، ثلاثون، مليون، عشرة ملايين، مئة مليون، ألف مليون، مليون مليون، نعم، وهكذا. طيب، إذا كان الاستثناء من عدد، من عدد فهذا حكمه، أما إذا كان من غير عدد فهذا، أما إذا كان من صفة، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر، نعم، فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر، مثاله قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، المراد بالآية هنا على حسب ما سقناها، المراد بالعبودية فيها العبودية العامة، العبودية العامة، يعني إن الناس الذين هم عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أما إذا جعلنا العبودية هنا العبودية الخاصة فالاستثناء هنا منقطع وليس له تعلق بما ذكرنا، لأن يكون المعنى إن عبادي الذين تعبدوا لي ليس لك عليهم سلطان، لكن من اتبعك من الغاوين فلك عليهم سلطان، وحينئذ لا يدخل في الباب الذي نحن فيه. كلامنا في أن عبادي هنا يراد بها العبودية العامة، فيستثنى منها إلا من اتبعك من الغاوين. قال إلا من اتبعك من الغاوين، واتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. صحيح؟ ها؟ هي نعم، وأتباع صح، وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. كم؟ 999 من الألف، كل هؤلاء أتباع، والباقي واحد من الألف ناجم منه على أنه قد يصيبه ببعض الذنوب. إنه يقول ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. أعطي من في البيت نعم إلا الأغنياء، ذهب الرجل معه أكل شرب كسوة يبي يعطيها هؤلاء اللي في البيت، لما دخل البيت وإذا كلهم أغنياء يعطيهم ولا لا؟ يا إخوان الاستثناء الآن استوعب جميع المستثنى، هذا بوصف. طيب لو كان نصفهم أغنياء أعطى النصف، لو كان ثلاثة أرباعهم أغنياء أعطى الربع، وهكذا. فهذا الاستثناء استثناء بالوصف، والاستثناء بالوصف صحيح وإن استوعب الكل. نعم نعم. لا الصحيح مو بشرط، الصحيح أنه ليس بشرط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم أن للاستثناء شروطا، نعم، منها أن لا يكون مستثنى كذا أكثر من نصفه، صح؟ أي طيب، لو قلت أن يكون أقل ما يصلح، إذا قلنا لا يكون أقل، ها؟ ما يصلح، لأنه يخرج المساوي، والمساوي جائز. نعم طيب، هل يشترط لهذا الشرط شرط؟ لا. نعم أن يكون في الأعداد، نعم في الأعداد دون الوصف. طيب فإن كان في الوصف حجاج، ها، ولو زاد على النصف، مثاله عشرة إلا نعم إلا البيض، وهذا وشلون يعني له عشرة إلا البيض؟ له أربع زوجات مثلا، ها، وعندهم ثلاثة بيض وواحدة سمراء، زين، كلهم ضوالق إلا البيض، نعم، فهذا أكثر صح. طيب هل هناك دليل من القرآن؟ أصبر، ما جاء الشاهد. نعم، والذي اتبعهم الغاوين أكثر ممن أين؟ أكثر من نصف كثير. طيب يا عادل، رجل قال له علي 10 إلا 7، كم يلزمه؟ على الكلام اشتراط أن لا يكون أكثر من نصف، عليه 10، لأن الاستثناء أي غير، فهو غير صحيح. طيب يلا يا نصر، هذا الشرط، في شرط آخر للاستثناء؟ أو حقيقة أو حكم، ما معنى الاتصال لحقيقة؟ نعم، وحكما يكون بينهما فاصل لا يمكن التخلص منه. نعم. مثل وش مثال الفاصل اللي ما يمكن التخلص منه؟ العصر من الإنسان. لا، نريد الفاصل مو بالمثال، وش الفاصل اللي يمكن التخلص منه؟ أحضر. نعم، مثل إلا 5، فيلزمه 5، صح. طيب هل هناك قول آخر في هذا يا خالد؟ في الاتصال. لكن بشرط، أقول لكن بشرط، ما هو معناه أنه يقول أول النهار ويستثني في آخر. إيش الشرط؟ الكلام واحدا. ما هو الدليل على أن هذا هو الصحيح؟ العباس رضي الله عنه عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم عرض الشجر، قال العباس: إلا الأثناء الله إن لباس ملكنا وأمورنا، فقال: إلا الأثناء. فاستثنى عليه الصلاة والسلام بعد أنه أحسنت يقوى. نعم، يقوى فيها أقوال. نعم، أقول فيها أقوال، لكن احنا ذكرنا القولين فقط. طيب الثاني من المخصص المتصل، أظن الثاني من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة، لقوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها أي علاماتها. والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما، هذا الشرط، تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن أو إحدى أخواتها. فقوله تعليق شيء بشيء هذا جنس، وقوله بإن أو إحدى أخواتها هذا فصل. وذلك لأن تعليق الشيء بالشيء قد يكون بإن أو بغيره. فإذا قلت: لا أزورك حتى تزورني، فهذا تعليق شيء بشيء، لكن هل هو شرط؟ لا، لأنه ليس بإن أو إحدى أخواتها، ونحن شرطنا أن يكون بإن أو إحدى أخواتها من أدوات الشرط. طيب، وقوله وجودا أو عدما هذا له 4 صور، لأنه قد يكون كل من الجزئين وجوديا، وقد يكون كل منهما عدميا، وقد يكون الأول عدميا والثاني وجوديا، وقد يكون الأول وجوديا والثاني عدميا، ولهذا قلنا وجودا أو عدما. فإذا قلت إن لم تبر والدك فلن أعطيك هدية، هذا عدم بعدم، عدم بعدم. ولو قلت إن بررت والدك أعطيتك هدية، هذا وجود بوجود. وإن قلت إن بررت والدك لم أحرمك من الهدية، الأول والثاني عدم. ولو قلت إن لم تعق والدك أعطيتك هدية، عدم وجود، الأول عدمي والثاني وجودي. المهم أن تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن أو إحدى أخواتها، هذا هو الشرط. إن وإذا ومتى وأين وأيانا وأدوات الشرط كثيرة. ولا فرق بين أن تكون الأداة عاملة أو غير عاملة، ولا بين أن تكون الأداة اسمية أو حرفية. فإن حرف شرط ومن اسم شرط. إذن من الاستثناء التخصيص المتصل الشرط. طيب، والشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر. يشترط في الشرط ما يشترط في الاستثناء، يعني أن يكون من متكلم واحد، وأن يكون متصلا به حقيقة أو حكما. زيدا ثم بعد مدة يمكنه الكلام فيها قال إن زارك، فإنه لا يصح، لأنه لابد أن يكون متصل. يقول والشرط مخصص سواء تقدم أو أم تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أين الحكم العام؟ خلوا سبيلهم. والتخصيص إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، هذا الشرط. فعلى هذا هل نخلي سبيل المشركين كلما وجدناهم؟ لا، لا نخليهم حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ومثال متأخر والذين يبتغون من الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. العموم في قوله والذين، ثم قال إن علمتم فيهم خيرا، فخص العموم بمن يعلم فيه الخير. مفهومه إن لم نعلم فيه الخير فلا نكاتبه. فهذان مملوكان تقدما إلى سيدهما بطلب الكتابة، والكتابة أظن معروفة ياسر، ما هي؟ أن يشتري العبد العبد، أن يشتري العبد نفسه من سيده. طيب، هذان عبدان تقدما إلى سيدهما بطلب الكتابة، هل يكاتبهما؟ الجواب لا. ننظر، إن علم فيهما خيرا أمر بمكاتبتهما، ومن لا يعلم فيه الخير لا يؤمر بمكاتبته. طيب، إذا كان رقم واحد يعلم فيه الخير ورقم اثنين لا يعلم فيه الخير، يكاتب الأول دون الثاني، وإن كان يعلم فيهما جميعا الخير وإن لم يعلم فيهما الخير لم يكاتبهما. طيب الثالثا الصفة. الصفة هنا ليست هي الصفة عند النحويين وهي النعت، بل الصفة كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، كل ما أشعر بوصف أو بمعنى يختص به بعض أفراد العام هذه الصفة، فتشمل النعت والبدل والحال. لو أننا جرينا على أن المراد بالصفة ما اصطلح عليه النحاة لكانت تختص بالنعت فقط، ولكن نقول إنها أعم من ذلك، كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام فهو صفة، من نعت أو بدل أو حال. مثال النعت قلت لك أكرم الطلبة، هذا عام، ثم قلت المجتهدين، ها؟ هذا خصص الآن، صار الإكرام لمن؟ المجتهدين. طيب ولو قلت أدب الطلبة ثم قلت النائمين، خصصنا ولا لا؟ كذا صارت الآن العقوبة، أحسن نقول عاقب الطلبة النائمين، نقول عاقب الطلبة هذا عام، فإذا قلت النائمين خصصته، فلا تعاقب من ليس بنائم. طيب المؤلف يقول أو بدل، لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت من اجتهد منهم، صار هذا تخصيصا ولا لا؟ تخصيصا. بماذا؟ ببدل، لأنك لما قلت أكرم الطلبة صار عاما، فإذا قلت من اجتهد خرج به من لم يجتهد، فهذا تخصيص، أظن واضح. طيب يشترط في هذا النوع من المخصص أن يكون من متكلم واحد وأن لا يفصل بينهما بفاصل يمكن دفعه. فلو قال قائل أكرم الطلبة ثم قال آخر من اجتهد منهم، فلا يصح، إلا إذا كان، هذه يجب أن نلاحظها، إذا كان الأول يتكلم عن الثاني فالظاهر الصحة، إذا كان الأول يتكلم عن الثاني فالظاهر الصحة. مثل لو قال لك الخادم أكرم الطلبة فقال سيده من اجتهد منهم، فالظاهر هنا الصحة. لماذا؟ لأن الأول الخادم يتكلم عن السيد، فكلامه كأنه كلام السيد، فالظاهر أن مثل هذا سواء في الشرط أو في الاستثناء أو في الصفة، إذا كان الثاني له السيطرة والقول على الأول فلا بأس، لأن الأول إنما يتكلم بلسانه. طيب يقول أو حال إذا قلت مثلا أكرم الطلبة داخلين في المسجد، فهنا أكرم الطلبة عام يشمل من دخل المسجد ومن لم يدخلوا، وإذا قلت الداخلين في المسجد خصصتهم بحال دخولهم في المسجد. طيب ولنأخذ أمثلة من القرآن، قال مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هذا جواب لشرط لم نسقه في الآية، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طيب قول من فتياتكم عام يشمل المؤمنة وغير المؤمنة، فلما قال المؤمنات علم أنه لا يجوز نكاح غير المؤمنة من الفتيات، والمراد بالفتيات هنا المملوكات. فلو فرض أن رجلا يحتاج إلى الزواج وليس عنده مهر امرأة حرة، وكان عند رجل آخر أمة نصرانية، فهل يجوز أن يتزوجها؟ لا، لأنها ليست مؤمنة. أمة مسلمة يجوز. هنا طيب، ومثال الحال مثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع، لما قال لله على الناس هذا عام، فلما قال من استطاع خصص العام، فصار الحج واجبا على من؟ على المستطيع فقط. ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. الحال هي قوله متعمدا، فلو أخذنا لو لم تكن فيها كلمة متعمدا لكان قتل المؤمن خطأ موجبا لهذا الوعيد، فلما قال متعمدا خرج به الخطأ. وكذلك قوله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، فإنه يدل على أن من قتله غير متعمد فليس عليه جزاء، وهذا هو القول الصحيح. نعم. ثم قال المخصص المنفصل والله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكرنا المخصص المتصل وذكرنا منه كم نوعا؟ الاستثناء ثلاثة، الاستثناء والشرط والصفة. نعم، ذكر المخصص المنفصل يعني الذي ليس في كلام واحد بل هو معروف من خارج. المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء. الأول الحس، والثاني العقل، والثالث الشرع. بمعنى أنه يأتي لفظ عام دل الحس على أنه ليس على عمومه، هذا التخصيص بالحس. بالعقل يأتي لفظ عام دل العقل على أنه ليس على عمومه. في الشرع يأتي لفظ عام دل الشرع على أنه ليس على عمومه. هذا معنى قول المخصص منفصل. هل الحس متصل بالدليل العام؟ لا، منفصل عنه. وكذلك العقل، وكذلك الشرع النصوص الأخرى. إذن وش معنى التخصيص بالحس؟ أن يأتي لفظ عام يدل الحس على أنه ليس على عمومه. التخصيص بالعقل إيش؟ أن يأتي لفظ عام يدل العقل على أنه ليس على عمومه. بالشرع يأتي لفظ عام يدل الشرع من نصوص أخرى على أنه ليس على عمومه. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس يدل على أنها لم تدمر السماء والأرض. عندما تقرأ تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء يقتضي أنها دمرت السماء والأرض والبحار والأشجار وكل شيء، لكن الحس يمنع من هذا، من تعميم هذا العموم. الحس يمنع من ذلك، فإنها لم تدمر السماء ولم تدمر الأرض بل ولم تدمر المساكن، المساكن بقيت، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم، هم هلكوا، تأخذ الواحد إلى فوق ثم ترده إلى الأرض فأصبحوا كأعجاز نخل خاوية، لكن المساكن ما دمرت. إذن فهذا الحديث، فهذه الآية خصت بماذا؟ خصت بالحس، بأنها لم تدمر السماء ولا الأرض. فإن قلت هل المساكن خارجة بمقتضى الحس؟ فالجواب لا، خارجة بمقتضى النص، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أما المساكن من حيث الحس فإن الريح قد تدمرها، أليس كذلك؟ طيب، ثانيا التخصيص بالعقل، قوله تعالى الله خالق كل شيء، هذا كل شيء العقل يدل على أن الله غير مخلوق، لأنه لو كان الخالق مخلوقا للزم الدور، للزم الدور، الخالق مخلوق وخالق الخالق مخلوق وخالق خالق الخالق مخلوق إلى ما لا نهاية له. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن العقل اتفقوا على أنه لا تسلسل في المؤثرين، يعني معناه أن الأمر إذا وصل إلى المؤثر بنفسه وقف التسلسل، وإن لم نقل بذلك لزم الدور الذي لا نهاية له. طيب، الله خالق كل شيء، نحن نعلم أنه عز وجل لم يخلق نفسه، بل هو خالق وما سواه مخلوق، فالعقل دل على أن الله غير مخلوق فلا يدخل في العموم. لكن لو قال قائل أثبت لي أن الله يدخل في كلمة شيء حتى نقول إن اللفظ صالح لدخوله، فنقول استمع إلى قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. قال البخاري رحمه الله تعالى وسمى الله نفسه شيئا، سمى الله نفسه شيئا، أخذه من هذه الآية. ولا شك أن الله شيء فإنه موجود عز وجل. طيب، إذن نقول هذه الآية الله خالق كل شيء، ما الذي أخرج الخالق منها؟ نقول العقل، لأن العقل يقطع قطعا لا شك فيه بأن الخالق غير المخلوق. حتى في المخلوقات الصانع غير المصنوع ولا لا؟ الصانع غير المصنوع، صحيح؟ ولا كان نقول المسجلات اللي عندنا والمكبر الصوت نفس الصانع، نشوف من اللي صانع هذا المستر فلان والمستر فلان يكون هذا هو لو هذا هو كان نحميه على النار لأن يحترق إلا أن يسلم. طيب، على كل حال نقول الفاعل غير المفعول، العقل يدل على أن الخالق غير المخلوق فليس داخلا في الآية. طيب، هل صفات الخالق داخلة في الآية؟ لأن الصفات شيء، نقول ليست داخلة، لأن الصفة تابعة للموصوف، فكما أن الموصوف هو الله عز وجل وهو غير مخلوق فكذلك صفاته غير مخلوقة. حتى القرآن، بل حتى الكلام بمعنى أعم، ليس بمخلوق، مسموع من الله عز وجل نفسه، مسموع من الله نفسه، ولكنه ليس بصوت كأصواتنا، بل بصوت عظيم، إذا تكلم بالوحي أخذت السماء منه رجفة وفزعت الملائكة وغشي عليها حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. طيب، إذن نقول هذا خصه العقل. قال ومن العلماء، انتبه لهذه النقطة المفيدة، من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، وهذا القول وجهه قوي جدا. يقول: أنا لا أسلم أن هذا الذي خصصته بالحس أو بالعقل داخل في العموم، بل هو غير داخل أصلا. والتخصيص كما علمنا إخراج بعض أفراد العام، فأنا أقول إن هذا الفرد لم يدخل أصلا في العموم، بل هو عن العموم من باب العام الذي أريد به الخاص، أليس كذلك؟ وعلى هذا فنحذف التخصيص بالحس والتخصيص بالعقل، لأن المتكلم والمخاطب لم يكن مرادا لهما هذا الذي خرج بالحس أو بالعقل من الأصل ما دخل. ولهذا لو قال قائل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الذين قال لهم الناس، من القائل؟ القائل واحد، لكنه من جنس الناس فعبر بالناس عنه. هل نقول الناس هنا عام خص بالعقل أو بالحس، أو نقول إنه ليس من العام أصلا؟ الثاني هو المتعين، ليس من العام أصلا، لأن كل أحد يعرف أنه ليس كل الناس جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون إن الناس قد جمعوا له، ثم ليس كل الناس قد جمعوا للرسول. من الذي جمع له؟ أبو سفيان ومن معه. وعلى هذا فيقول هؤلاء العلماء رحمهم الله: إن ما خص بالحس أو بالعقل ليس من العام من المخصوص، بل هو من العام الذي أريد به الخصوص. وحينئذ قد تقول: ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن العام الذي أريد به الخصوص لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، لم يكن عمومه مرادا من أول الأمر، وعلى هذا فما لم يكن متناولا له لا يحتاج إلى إقامة الدليل على إخراجه. ما لم يكن متناولا له هذا اللفظ لا يحتاج إلى إقامة الدليل على إخراجه. لماذا؟ لأنه لم يدخل من الأصل حتى نحتاج إلى دليل على إخراجه. أما العام الذي أريد به الخصوص فكان من أول الأمر مرادا عمومه، أما العام المخصوص فكان من أول الأمر مرادا عمومه لكل الأفراد، ثم أخرج بعض الأفراد. وحينئذ نحتاج إلى دليل لإخراج بعض الأفراد منه، نحتاج إلى دليل، وإلا فإننا نتمسك بماذا؟ بالعموم، نتمسك بالعموم. ثانيا، أنه يقبح الاستثناء في العام الذي أريد به الخصوص، يقبح من حيث اللفظ، ولا يعد هذا من البلاغة. فلو قال قائل: تدمر كل شيء بأمر ربها إلا السماوات والأرض، لكن هذا فيه شيء من القبح والركاكة، لأن معروف أن الريح ما تصل إلى هذا الموصل. ولو قال الله خالق كل شيء إلا نفسه، لكن هذا أيضا استثناء قبيح، لأنه من المعلوم أن ذلك ليس داخلا أصلا. فهذان فرقان بين العام إيش؟ المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. يقول: وهذه لأن وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. انتهى الكلام على نوعين من أنواع المخصص المنفصل، والذي يرجح أن أو الذي يترجح أن القول بأن هذا ليس من العام المخصوص بل هو من العام الذي أريد به الخصوص قول قوي جدا. ثم قال: وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. نشوف كم تكون أقسام بالتفصيل. كل واحد من الكتاب والسنة يخصص بمثله، اثنين في اثنين بأربعة، وبالنص وبالإجماع والقياس ستة. فيخصص القرآن بالقرآن وبالسنة، والسنة بالسنة وبالقرآن، ويخص كل منهما بالإجماع والقياس، فالجميع ستة. إذن المخصصات المنفصلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والكتاب مع السنة بالبسط يكون أربعة: تخصيص كتاب بكتاب، تخصيص كتاب بسنة، سنة بكتاب، سنة بسنة، كتاب بإجماع، كتاب بقياس، سنة بإجماع، سنة بقياس. أجل عند التفصيل يكون ثمانية، عند التفصيل تكون ثمانية. طيب ننظر. قال: فأما مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات هذه عموم عام، تشمل من طلقت قبل الدخول أو بعد الدخول، وتشمل من طلقت على عوض أو على غير عوض، كذا ولا لا؟ طيب يقول: خص بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، خرجت من عموم قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذا أمر واضح أن يخص كلام الله بعضه ببعض لأن المتكلم به واحد، المتكلم به واحد. فإن قال قائل: لماذا لم يكن من باب التخصيص المتصل؟ يعني لماذا لم يقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال: إلا من لم يمسها؟ يعني لماذا لم يجعله متصلا حتى لا يكون منفصل؟ وهذا إشكال وارد ولا غير وارد؟ وارد. فما هو الجواب عنه؟ الجواب عنه والعلم عند الله عز وجل أن هذا ليستقر الحكم في ذهن المخاطب أولا، ثم يخرج من ما خرج، هذه واحد. ثانيا، أنه إذا استقر الحكم على العموم ثم استثني ثم خص بما هو أخف تبين بذلك تسهيل الله تعالى للشرع، تسهيل الله الشرع على الأمة. لأنه معلوم أن المرأة إذا طلقت قبل أن تمس وقبل أن يدخل بها، معلوم أن إلزامها بعدة فيه شيء من المشقة، والزوج لم يتعلق بها حقه كاملا الآن، ولهذا قال: فما لكم عليهن من عدة تعددونها. ثالثا، أن هذا فيه زيادة أجر بكثرة التلاوة، لأنه لو استثني من العموم في المطلقات لكان المخصوص يكون بكلمة أو كلمتين، لكن الآن صار في آية، في آية كاملة، وربما يظهر عند التأمل أكثر من ذلك، لكن هذا الذي فتح الله به الآن. نعم. أن العقل الشباب وهو على قال عليها نعم. اي معلوم. كيف؟ يعني كيف الفرق بين أن هذا يقول خصه العقل لأنه غير مخلوق، فرق بين أنه غير مخلوق وبين غير قادر على ذاته. نقول الله قادر على ذاته يفعل ما شاء. أما لو قال صاحب الجلين وخص العقل ذاته فليس لها بخالق، قلنا صحيح وما خلق ذاته لأنه هو غير مخلوق، لكن يقول ليس عليها بقادر، لأنه يلزم من كلامه ألا ينزل إلى السماء الدنيا وألا يستوي العرش وألا ينزل القضاء بين العباد لأنه ما يقدر. نعم. الفائدة أنه ما لأن اللي يقول مخصص يقول هذا الدليل، اللي يقول عام ثم مخصص يقول لك جيب الدليل على تخصيصه. لا لا، إذا قلنا ما دخل من الأصل ما يحتاج إلى دليل، فبينهما فرق. نعم. أي لكن بس الكلام غير الذات، احنا كلامنا على الله ذاته وذاته. الصحيح ان الصفات تبع للذات، لكن هم يقول لا، إن لانهم ينكرون انه يوجد صوت من الله عز وجل، يقول الصوت هذا مخلوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا محمد الشميمجي، هات مثالا للتخصيص بالحس. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى في ساعات، نعم، تدمر كل شيء بأمر ربنا، فيعني دل الحس على أن الأرض والسماء لم تدمر. نعم، فتكون خارجة من العموم. طيب العقل، العقل مثل قول الله تعالى الله خالق كل شيء. نعم، ودل العقل هنا على أن شيء أن الله عز وجل ليس من شيء، قال يعني الله خالق كل شيء، هذا العموم. قال الآية أو عموم الآية أنه خلق كل شيء، فالعقل يخرج أنه القادر خلق. العقل يخرج ولا يدخل؟ يخرج. كيف؟ يخرج عن العموم أن الخالق قد خلق. يعني أن الخالق خلق نفسه؟ لا، يخرج. لم يخلق. يعني خص بالعقل في أن الله تعالى لم يخلق ذاته كذا ولا صفاته أيضا. طيب هنا مناقشة أو خلاف بين العلماء في تسليم أن يكون هذا من باب العام المخصص. نعم. طيب نعم، وجه هذا القول أنه يريد العموم، أو أنه يريد هذا الخاص اللي خرج، هذا اللي تريد. أي نعم. طيب فإذا كان غير داخل فلا يحصل. نعم، فلا يلزم أن نقول هذا من باب العام الذي دخله التخصيص، وهذا كما كلام قوي، هذا هو الراجح أنه لم يدخل أصلا في العموم. وحنا قلنا فائدة ذلك أننا إذا قلنا لم يدخل في العموم لم نطالب بالدليل على إخراجه أولا، وإذا قلنا إنه داخل وخرج طولبنا بالدليل. طيب التخصيص بالشرع يا بندر والإجماع. طيب السنة مع القرآن يخصص بعضهما بعضا ويخصصان بالإجماع وبالقياس. طيب مثال تخصيص القرآن بالقرآن سبحان. نعم هذا العموم مش يشمل. نعم خص بقوله المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب قال قائل منكم البارحة وخص بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أيضا حملهن صح؟ ها؟ صحيح. وكذلك اللائي اسم المحيض لكن قد نقول هذا غير داخل اللائي اسم المحيض. طيب قال ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث. انتبه القرآن يخصص بالسنة وله أمثلة منها آيات المواريث كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم ولأبويه لكل واحد من المسدس كل آيات المواريث. فإن ظاهرها العموم أو فإن ظاهر عمومها يشمل ما إذا اتفق الدين بين الوارث والموروث أو اختلف أليس كذلك؟ طيب نقول هذا خص بالسنة وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فالمسلم لا يرث الكافر ولو كان أباه أو ابنه والكافر لا يرث المسلم ولو كان أباه أو ابنه. طيب إذن هذا عام إيش مخصوص قرآن مخصوص بماذا؟ بالسنة مخصوص بالسنة وهذا محل إجماع أن القرآن يخصص بالسنة. وأما هل القرآن ينسخ بالسنة فمحل خلاف والصحيح أنه ينسخ بها. وما التخصيص إلا نسخ لكنه نسخ جزئي. النسخ رفع للحكم كله والتخصيص رفع لبعض الحكم. وإذا كان العلماء مجمعين على تخصيص القرآن بالسنة فلا فرق بين نسخ القرآن بالسنة أو تخصيصه بها. قال ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع كم اللي مر علينا؟ احنا ذكرنا أمس أنه سيكون ثمانية أمثلة ثمانية بالتفصيل. طيب الآن القرآن راح منه واحد اثنين الثالث مثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. والذين يرمون المحصنات يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم أين صيغة العموم؟ الذين يرمون والمحصنات الحرائر العفيفات عن الزنا فاجلدوهم أي اجلدوا الذين يرمون. وهذا عام ثمانية جلدة. يقول خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين. المشهور عند الفقهاء أن الرقيق إذا قذف يجلد أربعين يجلد أربعين. وادعوا أن ذلك إجماع ادعوا أن ذلك إجماع. ونحن تكلمنا سابقا على الإجماع هل هو ممكن أو غير ممكن. ثم إذا قلنا إنه ممكن فهل العلم به ممكن أو غير ممكن. وذكرنا أن أكثر أهل العلم يقولون إن الإجماع ممكن وإن العلم به ممكن. ولكن قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية إن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. هناك أشياء نعلم أن العلماء مجمعون عليها كفرض الصلوات مثلا، وأن الصلوات خمس، هذا أمر مجمع عليه بالإضافة إلى النصوص الواردة في ذلك. وهناك أشياء يدعى فيها الإجماع وليس فيها إجماع، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، طبعا الخيرة الصواعق من المختصر، ذكر عدة أمثلة أظنها تزيد على العشرة ادعي فيها الإجماع وفيها خلاف، والذي ادعى فيها الإجماع أئمة ليسوا بالناس الهينين، ومع ذلك ففيها خلاف، وهذا يدل على أن مورد الخلاف ضعيف، إلا فيما يعلم بالضرورة من دين الإسلام فهذا الإجماع عليه واقع، كالإجماع على فرض الصلوات والزكاة والحج والصيام وتحريم الزنا والربا وما أشبه ذلك. المهم المثال الذي معنا آية النور عامة في أن من رمى المحصنة فعليه 80 جلدة، يجلد 80 جلدة، إذا كان القاذف حرا فهو محل إجماع، إذا كان القاذف رقيقا فقد ادعى بعض الفقهاء الإجماع على أنه يجلد 40 جلدة، النصف. نعم، ولكن المسألة فيها خلاف، الصحيح أن فيها خلافا، فإن من العلماء من يقول يجب إبقاء الآية على عمومها، وأن من قذف محصنا ولو كان عبدا يجلد 80 جلدة. والذين قالوا بالتنصيف حجتهم أنه لا يلحق المقذوف من العار بقذف الرقيق كما يلحقه بقذف الحر، لأن الرقيق في الغالب همج لا يهمه أن يقول يا زاني يا عاهر يا فاجر وما أشبه ذلك، بخلاف الحر الذي يزن كلامه ولا يمكن يتكلم إلا بكلمة موزونة. كذا يا إبراهيم، ها؟ وش قلنا؟ قلنا إن الحر إذا قذف من قضيته مريض، والعبد من قضيته مريض. طيب. وش حجتهم؟ حجتهم إن العبد لا يبالي بالكلام. إيه. طيب. قالوا وإذا كان العبد لا يبالي بالكلام، فإن قذفه أيضا لا يهتم به الناس، لا يهتم به الناس، لأنهم يقولون هذا رجل شتام سباب يقول الكلمة لا يزنها، ولا يلحق المقذوف من العار كما يلحقه فيما لو قذفه الحر. على كل حال سواء صح هذا الفرق أم لم يصح، فالمسألة ليست بإجماع، أعني تنصيف حد القذف على العبد ليس بإجماع، وحينئذ يبقى المثال صحيحا ولا لا؟ غير صحيح. ولهذا يقول وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما. طبعا اللي يقول لم أجد هو المؤلف، والمؤلف ليس محيطا بكل علم، ربما إذا فتشت ونقبت ربما تجد مثالا صحيحا. نعم، وأنتم فتشوا ونقبوا، نعم، لعلكم تجدون مثالا صحيحا يلحق بالكتاب. طيب، قال ومثال تخصيص الكتاب بالقياس، نعم، قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فيه فاعلان الزانية والزاني، وفيه حكمان فاجلدوا كل واحد منهما. الزانية والزاني هل هما من ألفاظ العموم أو من ألفاظ الخصوص؟ العموم، لأنهما من الأسماء الموصولة، صح؟ لأنهما من الأسماء الموصولة. قال ابن مالك: وصفة صريحة صلة أل، فجعلها من الأسماء، لأنه قال قبل ذلك: ومن وما وأل تساوي ما ذكر. لكن هذا مذهب المتعمقين في النحو، يقول: أل اسم موصول نقل الإعراب إلى صلتها لتعذر ظهور الإعراب عليها، ولكن المتساهلين يقولون هذا محل بأل، والكل كلمة واحدة ولا حاجة إلى التعمق. ولا يبعد أن يكون هذا مذهبا لغانم ومتبوعه. نعم، على كل حال الزانة والزاني فيها عموم، سواء قلت إن العموم في أل أو في الزانية جميعا. الزانية تجلد كم يا أخواني؟ 100 جلدة، سبحان الله، 100 جلدة في هذه الآية. لكن خص هذا بقوله تعالى: فإذا أحصن في الإمة فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وحينئذ تكون تخصيص عموم الزانية من باب تخصيص القرآن بإيش؟ بالقرآن. بقينا الزاني، ولهذا المؤلف يقول: خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. الزاني في الآية الكريمة في سورة النور عام، وليس هناك نص يدل على أن الزاني يجلد 50 جلدة، ما فيه نص. اللي فيه النص على أن الأمة الزانية تجلد 50 جلدة. المشهور عند العلماء قياس العبد على الأمة، فيقولون: إذا زنى العبد فإنه يجلد 50 جلدة، 50 جلدة، نصف جلد الحر. الدليل قالوا: قياسا على الأمة، لأن العار اللاحق للعبد بالزنا لا يساوي العار اللاحق للحر، كذا. ولأن الرقيق لا يملك، فقد تحدوه الحاجة وشدة الشهوة إلى الزنا، ثم هو يشعر بأنه رقيق، ما هو من الأحرار، ليس من الأحرار، فيهون عليه الزنا. ومن أجل ذلك جعل العقاب أخف من عقاب الحر بخلاف الحر. أعرفتم ولا لا؟ هذا ما أخذ من يقول إننا نقيس الزاني على من؟ على الأمة الزانية، الزاني من العبيد على الزاني من الزانية من الإمة. ولكن من أهل العلم من يقول: لا، لا قياس. وهذا قول من ينكرون القياس، وهم الظاهرية، ويقولون: حتى لو قلنا بالقياس فالقياس هنا ممنوع، لأن الأمة جرت العادة أنها تكره على البغاء، وقد يكون هذا من أسباب زناها أنها تريد إرضاء سيدها، كما قال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. لكن